بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: قلت من الحافظ ابن كثير لم يصب في مختصره القول بأن ابن الصلاح يوجه الرفع في قول الصحابي كنا نفعل، ولكن في الحقيقة هناك سقط في النسخة المتداولة، وهي إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة الساقطة. طيب، ويحتمل أن السقط حصل من النساخ، ويحتمل أيضا أنه من ابن كثير، لأن عندنا النسخة المعتمدة هنا يقول أضافها بين معقوفين من علوم الحديث لابن الصلاح، يعني أضافها من الأصل من ابن الصلاح، فيحتمل أنه حصل الوهم من ابن كثير، ويحتمل من النساخ، الله أعلم. لكن عندنا جميع النسخ التي اعتمدوها، ما أدري مخطوطة أو مخطوطة، في مخطوطة عندك؟ نعم، النسخ المخطوطة ما فيها زيادة، وإنما أضافوها من علوم الحديث لابن الصلاح، يعني من هذا الموضع الذي نحن نقرأ فيه. هنا وصلنا الثانية، قرأناها قول العراقي على الثانية. نعم، وفي فائدة يقول يحيى بن سعيد الأنصاري: أدرك أنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبا أمامة بن سهل رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، فكان فيه رواية راوي لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا إلى آخر كلامه. فقوله قبل الوصول إلى التابعي ليس بجيد، بل الصواب قال قبل الوصول إلى الصحابي، فإنه لو سقط التابعي أيضا كان منقطعا لا مرسلا، لأن التعبير بقوله قبل الوصول إلى الصحابي هو الأولى. فإنه لو سقط التابعي يعني مالك رواه عن ابن عمر مثلا منقطع، كان منقطعا لا مرسلا عند هؤلاء، ولكن هكذا وقع في عبارة الحاكم فتبع المصنف والله أعلم. قوله الثانية قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا، لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر روايتهم عن التابعين انتهى. وما ذكره في حق من سمى من صغار التابعين أنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين ليس بصحيح بالنسبة إلى الزهري، فقد لقي من الصحابة 13 فأكثر، وهم عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وعبد الله بن جعفر وربيعة بن عباد بكسر العين وتخفيف الموحدة، كنا نقرأ عباد ربيع بن عباد، وهنا ضبطه بكسر العين وتخفيف الموحدة، وربيعة بن عباد بكسر العين وتخفيف الموحدة، والسنين أبو جميلة، والسائب بن يزيد وأبو الطفيل عامر بن واثلة، والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومحمود بن ربيع، وسمع منهم كلهم إلا عبد الله بن جعفر فرآه رؤيا، وإلا عبد الله بن عمر فقد قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إنه لم يسمع منه، وقال علي بن المديني إنه سمع منه. إذن المثبت مقدم، فالزهري يكون قد سمع من ابن عمر. وقال ابن حزم إنه لم يسمع أيضا من عبد الرحمن بن أزهر، ثم حكى عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لم يسمع منه فيما أرى ولم يدركه. قلت وكذا، قال أحمد بن حنبل ما أراه سمع منه. أين يراجع لهذا السماعات؟ هل سمع أم لم يسمع؟ الباحث أين يراجع؟ ذاك جامع التحصيل من مؤلفه؟ نعم العلاي. من الذي ألف تحفة التحصيل؟ نقل جامع التحصيل وزاد عليه زيادة خفيفة. تحفة التحصيل لمن؟ العراقي قلت، ابن العراقي أبو زرعة، أبو زرعة ابن العراقي. هذا من أفضل ما ألف في السماعة، سمع من فلان أم لم يسمع منه. فإذا لم تجد في هذين الكتابين أن تراجع يعني في الكتب العالية، إن كان الراوي من الطبقات العليا فتراجع في التاريخ الكبير للبخاري، فإنه يهتم بمثل هذا، يقول سمع فلان وفلان وفلان ينص على ذلك. كذلك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، طبقات ابن سعد، وكذا في التواريخ المتعلقة بهذا الراوي، إن كان من بغداد أو العراق تاريخ بغداد تنظر، إن كان من الشام تنظر تاريخ ماذا؟ دمشق، إن كان من الأندلس تاريخ الأندلس، وإن كان مدني أخبار المدينة، وهكذا ما يتعلق بالراوي. والطبقات النازلة أيضا من ظلها السير، طبقات النازلة من ظلها السير، تاريخ الإسلام الذهبي، وكذلك بعض الكتب المصنفة في رجال معينين كرجال الحاكم ورجال الدارقطني وغيرهم. طيب الراوي أو الإمام إذا شك ويقول ما أظنه سمع منه وما أراه سمع منه، أيهما يقدم، هذا أم التصريح بالسماع في بعض الأسانيد؟ نعم، إذا تيقن أن التصريح بالسماع يعني جاء من طرق موثوق بها فيقدم، لأنه لم يجزم بالنفي. فإذا جزم الإمام بالنفي، مثلا ابن معين وأحمد بن حنبل جزموا بأن فلان لم يسمع من فلان أو لم يلقى فلانا، ثم رأينا تصريح السماع في بعض الأسانيد، فأيهما نقدم، التصريح السماع أم الجزم؟ بعضهم يقدم التصريح، وهذا صنيع الشيخ الألباني، ونعم والجماعة من العلماء يقولون لا، كلام الإمام مقدم، لأن التصريح في السماع يحتمل أنه حصل وهم من بعض الرواة، أنها نعم ذكروا أنه يحتمل أن يكون وهم بعض الرواة فذكروا بصيغة السماع، أو يكون حصل وهم من النساخ وتصحف أو ما أشبه ذلك. فالجزم يقدم به كلام الأئمة، هذا صنع الشيخ مقبل رحمه الله على تقديم جزم الأئمة بنفي السماع على ما وجد في بعض الأسانيد من التصريح. وهذه مسألة مهمة يمر عليك لها أمثلة أثناء البحث، لها أمثلة تمر عليك إن شاء الله. لا، هو التصريح السماع ما قد يكون وهما، يحصل كثيرا صياغة السماع تحصل كثير، يعني تروى بصياغة العنعنة فهو يعني ما تنبه فيذكرها بصيغة التحديث أو بصيغة السماع. قال قلت وكذا قال أحمد بن حنبل ما أراه سمع منه. قال ومعمر وأسامة يقولان عنه إنه سمع منه ولم يصنع عندي شيئا، إشارة إلى أنهما وهما في ذلك، يعني إذا نص الإمام على أنه قد حصل وهم من بعض الرواة فهذا يزيد الإنسان يقينا أنه لم يسمع. قال ومعمر وأسامة يقولان عنه أنه سمع منه ولم يصنع عندي شيئا، أي أنه حصل لهما الوهم في ذلك. نعم ابن رجب، ابن رشد، ابن راشد، أين ابن راشد؟ ها معمر بن راشد وأسامة بن زيد الليثي، وقيل إنه سمع أيضا من جابر بن عبد الله وسمع من جماعة آخرين مختلف في صحبتهم. نحن الآن في من؟ وسمع من فلان وسمع من فلان. لك عبد الروف الزهري. ما اسم الزهري يا أخي؟ محمد بن مسلم. من أرجح هو وابن شهاب؟ قال رحمه الله تعالى: وقيل إنه سمع أيضا من جابر بن عبد الله وسمع من جماعة آخرين مختلف في صحبتهم، منهم محمود بن لبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل وثعلب بن أبي مالك القرظي وأبو أمامة بن سهل بن حنيف. فهؤلاء 17 ما بين صحابي ومختلف في صحبته. وقد تنبه المصنف لهذا الاعتراف فأملى حاشية على هذا المكان من كتابه، فقال: قوله الواحد والاثنين كالمثال. وإلا فالزهري قد قيل إنه رأى 10 من الصحابة وسمع منهم. طيب إيش عندكم هكذا أنا سن مباشرة؟ طيب أنس وسهل بن سعد والثاب بن يزيد ومحمود بن ربيع وسنينا أبا جميلة وغيرهم، وهو مع ذلك أكثر رواياته عن التابعين والله أعلم. قوله الثالثة: إذا قيل في الإسناد ما قد قرأناها. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح رحمه الله: الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك، كالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل والله أعلم. يعني الحاكم قيد بأنه إذا لم يروى من طريق أخرى مفسرة للمبهم، ذكر ذلك الحافظ في النكات، يعني قيد. وعلى كل حتى مع التقييد ما زال الصحيح في تسميته ماذا؟ يعني سند في متصل في إسناده مبهم، يعني متصل في إسناده مبهم ولا يقال فيه منقطع، ويقال إسناد في ماذا؟ أحد رجاله مبهم. إذن هذا من باب الإبهام وليس من باب الانقطاع، ولكن لعله من حيث المعنى أطلق عليه ذلك لأنه لا يعلم من هذا، فأصبح شبيها بالمنقطع ولا يدرى هل سمع من شيخي أم لا. الحاكم يسميه منقطع ماذا؟ منقطعا، وفي أصول الفقه يسمونه مرسلا، والمشهور عند المحدثين المسموع في إسناده مبهم، وبعضهم يقول مجهول في إسناده مجهول، وهو من حيث المعنى مجهول نعم، ولا من حيث الاصطلاح فالجهالة جعلوها ماذا؟ مجهول عين ومجهول حال غير المبهم. وبعضهم يقول في إسناده راو لم يسمى، والمعنى واحد في كل ذلك. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك، فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل، انتهى. اقتصر المصنف من الخلاف على هذين القولين، وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون، فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا متصل في إسناده مجهول. وقد حكاه عن الأكثرين الحافظ رشيد الدين العطار في الغرر المجموعة، واختاره شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب جامع التحصيل. وما ذكره المصنف عن بعض المصنفات المعتبرة ولم يسمه فالظاهر أنه أراد به البرهان لإمام الحرمين، فإنه قال فيه: وقول الراوي أخبرني رجل أو عدل موثوق به من المرسل أيضا. وزاد الإمام فخر الدين في المحصول الرازي على هذا فقال: إن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل، هذه من كتب أصول الفقه، وهي كتب دخل علم الكلام بكثرة. وما ذكره المصنف عن بعض كتب الأصول قد فعله أبو داود في كتاب المراثيم، فيروي في بعضها ما أبهم فيه الرجل ويجعله مرسلا. أن أبو داود في كتاب المراثيم قد ذكر بعض الأسانيد في إسنادها مبهم فجعله من قسم المرسل، يعني من حيث المعنى. بل زاد البيهقي على هذا في سننه فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسمى مرسلا. يعني إذا قال التابعي عن صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم سماه البيهقي مرسلا. وانظر مثالا لذلك في السنن الأول 197، سنن البيهقي الأول 197. قال: وليس هذا بجيد، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسل الصحابة فهو قليل. يعني إن كان يسميه فقط مرسلا ويقبله صار بذلك مجرد تسمية فقط، الخلاف في التسمية. لكن الذي يظهر من سنن البيهقي أنه قد أعلى أحاديث بذلك، كما في سننه من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة في مواضع أعلى أحاديث بسبب أن الصحابي لم يسمى، وعلى هذا فينتقد على البيهقي ذلك. قال: وقد روى البخاري عن الحميدي قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم يسمى ذلك الرجل. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم. وهذا الذي عليه عمل المحدثين، وهو تصحيح ذلك بشرط أن ينص على أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو لم ينص قال عن رجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ نعم، ما أتوقف فيه، لأنه ما يعرف هذا الرجل هو صحابي أو تابعي، وعلى كونه تابعي لا يدرى هل سمعه، لعله سمعه من شخص آخر من تابعين آخر وهكذا. بعضهم يتشكك فيه من حيث السمع، أقول لا ندري هل هذا التابعي سمع من هذا الصحابي أم لا، لو قد وجد انقطاعات بين التابعين والصحابة. طيب، ورد ذلك جماعة من العلماء، قالوا إن كان معروفا بالإرسال فيتوقف فيه بالإرسال عن الصحابة، وإن كان مدلسا أيضا ولم يصرح بالتحديث يتوقف، وإذا لم يعرف بأحد الأمرين فمحمول على السماع، محمول على السماع لأنه ثقة وليس بمدلس ولم يعرف بالإرسال. مثلا سعيد بن المسيب ليس مدلسا وأيضا لم يعرف بالإرسال، يعني بإسقاط رجل بينه وبين الصحابة. فإذا روى عن قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن صرح السماع ما في إشكال حدثني، فإذا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون صحيحا؟ نعم، محمول على السماع، لأن سعيد بن المسيب ليس مدلسا ولا هو ممن يرسل عن الصحابة. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر المصنف في آخر هذا النوع التاسع أن الجهالة بالصحابي غير قادحة، لأنهم كلهم عدول. وحكاه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في كتاب القدح المعلى عن أكثر العلماء. نعم، فرق أبو بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب الدلائل بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا أو مع التصريح بالسماع، فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أو لا، فلو علمت إمكانه منه لجعلته كمدرك العصر. قال: وإذا قال سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، لأن الكل عدول، انتهى كلام الصيرفين، وهو حسن متجه، وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل، والله أعلم. وكذلك إذا لم يعلم أيضا، إذا لم يعلم بالإرسال أو بالتدليس محمول على السماع. وأما فقط إذا صرح فهناك أحاديث كثيرة قد صححها العلماء مع أنه لم يصرح بالتحديث، لكنه معروف بالثقة والعدالة وعدم التدليس. ولعل هذا هو سبب يعني تضعيف البيهقي لما قيل فيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعله نظر إلى هذا المعنى، لعله نظر إلى هذا المعنى من حيث أنه لا يدرى هل سمع منهم لا، لكن يرد على إطلاقه، يحتاج إلى تتبع في فيما ضعفه البيهقي من هذه الطريق. هل في بعض الطرق تصريح بالسماع؟ فإذا كان فيها تصريح بالسماع زاد الانتقاد على البيهقي، يعني ما حجة البيهقي في رده؟ لم يصبح له أي حجة. وإذا كانت الآثر الأسانيد التي أعلى بالضعف فيها عنعنة، صار له وجه، صار له وجه في الرد. ما هو الوجه؟ ما هو الوجه في الرد عندك خالد؟ يعني لا يدرى هل سمع أم لم يسمع، لعله تردد من أجل ذلك، أو لعله ضعف من أجل ذلك. إن شاء الله ننظره إلى الدرس القادم، ننظر هل البيهقي ضعف بعض الأسانيد مع وجود التصريح في السماع فيقوى الانتقاد عليه، وإن كان يضعف فقط ما كان فيه بالعنعنة صار للبيهقي وجها في الرد، وهو احتمال الانقطاع الإرسال في ذلك. ولكن حتى وإن كان بالعنعنة والرجل ليس معروفا بالتدليس ولا بالإرسال، فالصحيح أنه يحمل على السماع، وإلا فصرنا نتردد في العنعنة بكثرة في الأسانيد كلها، نقول لعله أرسل هنا، لعله دلس. طيب إذا كان ليس معروفا بالتدليس ولا بالعنعنة فمحمول على السماع، وإلا لفتحنا الباب في جميع طبقات السند، جميع طبقات السند نقول احتمل أنه هنا حصل سقط إرسال تدليس، المسألة مفروضة في غير المدلس، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى قوله: وفي صدر صحيح مسلم. نعم، والآن انتهينا من هنا. قال ابن الصلاح: ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه، يعني أن المرسل ضعيف عند المحدثين، ثم استثنى صورة وهي أن يأتي له ما يقويه، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن. ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر، ولا يخطف ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق، يعني بعضهم ظن أن هذا خاص بابن المسيب، فقال الشافعي يحتج بمراسيل سعيد المسيب، وهو بجميع المراسيل بهذه الشروط المذكورة. وبعضهم نقل عن الشافعي أنه كان في مذهبه القديم يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب وإن لم يتقوى بهذه المقويات. والراجح أن الشافعي في مذهبه الجديد قد رجع عن الاحتجاج بالمرسل مطلقا، سواء مراسيل سعيد أو غيره، وإنما يحتج بها مع المعضدات المذكورة، إما أن يأتي من طريق أخرى مسندة أو مرسلا أو بفتوى أهل العلم أو بقول صحابة. قد تقدم نقل الكلام بنصه، نقله العراقي أين في أي مكان، نعم، عندما بدأ في الحسن لغيره، أي نعم، خلاص الذي عنده نص الطبع عندنا نقل العراقي كقول الشافعي بنص صفحة 50 إلى 51. عندنا 51 إلى 51، بعض النسخ 48، وسهل هو في كلامه على الحسن في بداية التفريعات. قال رحمه الله تعالى: ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني، على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني، يعني يصير صحيحا لغيره أو حسنا لغيره على حسب الإسناد الثاني. قال: وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن. وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم. وفي صدر صحيح مسلم، أي في المقدمة، المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. مسلم كان في صدد مناقشة من ينكر عنعنة المعاصرة ولا يقبلها، فذكر هذا على سبيل الاعتراض عليه. قال: فإذا قيل لنا المرسل في أصل قولنا، إذا قيل لنا كذا وكذا فيكون مرسلا، والمرسل في أصل قولنا وقولها العلم بالأخبار ليس بحجة. معنى أنه أقره الإمام مسلم، وإن كان ذكره على سبيل أنه يعترض عليه بذلك، لكنه أقر ذلك وأجاب الجواب آخر. قال: وابن عبد البر حافظ المغرب، صاحب أي كتاب؟ كتاب المشهور، ما هو؟ ها؟ جامع بيان علم فضله، له كتاب أشهر منه، تمهيد الاستذكار. ما موضوع كتاب تمهيد الاستذكار؟ ما موضوع الكتابين لك أخ علي؟ شرح ماذا؟ شرح على موطأ مالك، يعني أوسع الشروح على الموطأ، وفيه أسانيد، يذكر أسانيد لنفسه، وكذلك توسع في المسائل الفقهية. لماذا ألف كتابين؟ تمهيد الاستذكار، يكفي كتابا في الشرح. يعني التمهيد على ماذا رتبه؟ ترتيب التمهيد على ماذا؟ من يعرف؟ على حسب شيوخ مالك. من كان بحرف الهمزة يبدأ به، يذكر أحاديثه كلها التي في الموطأ يشرحها، ثم الذي بحرف الباء، ثم الذي بحرف الذي بعده، يعني كالمعجم، يأخذ شيخ مالك الذي بحرف الهمزة ويشرح أحاديثه كلها. فصعب الاستفادة منه. لماذا؟ أنه مش ليس مرتبا على أبواب الفقهية، فصنع الاستذكار مرتبا على أبواب الفقهية، نفس الكلام اللي في الاستذكار تجده في التمهيد بنصه، لكن هذا ترتيب آخر وهذا ترتيب آخر. إلا أن التمهيد فيه بعض الزيادات على الاستذكار، التمهيد فيه زيادات على الاستذكار، ثم قد رتب مؤخرا، رتب التمهيد على أبواب الفقهية أيضا. تمهيد أصل وضع ابن عبد البر مرتب على ماذا؟ على المشايخ، معجم على حروف المعجم، ثم جاءوا في القرون المتأخرة أو في السنوات المتأخرة رتبوه على الأبواب الفقهية. رتبه أولا المغراوي وأخل في ترتيبه ونقص بعض المعلومات من التمهيد، ثم الفاروق، هذه المصرية دار الفاروق، رتبوا ترتيب أحسن من ترتيب المغراوي، وتجد الكلام بنصه منقول من التمهيد، ولم يحصل نقص ظاهرا إلى الآن، ما قد وجدنا نقصا، ولعله قد يحصل ذلك. أما ترتيب المغاربة فحصل فيه نقص كثير. والمغراوي من المتحذرين، وكذلك أبو الحسن من المتحذرين، يعني نحن نذكرهم يعني على أساس أن الأخوة يعرفونهم. قال ورحمه الله تعالى: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحو ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علنا تركنا بعض الكلام. وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث. حكى ماذا؟ ممن حكى ذلك ماذا حكى؟ ماذا؟ عدم احتجاج مرسل عن أهل الحديث. والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما رحمهم الله في طائفة والله أعلم، احتجوا بالمرسل إذا كان الذي يرسله ثقة وعلم بعدم إسقاط الضعفاء بهذه القيود. احتجوا بالمرسل إذا كان من أرسله ثقة وعلم بعدم إسقاط الضعفاء، وقالوا إنه بثقته ضمن لك، قالوا من أسند لك فقد أحالك ومن أرسل فقد ضمن لك، من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد ضمن لك، يعني أنه عند أن أرسل ضمن لك أن الإسناد صحيح. وهذا غير صحيح، لأنه قد يسقط من يراه ثقة وقد عرف بالضعف عند غيره، أو قد عرف بالكذب. فقد كان الشافعي يحسن من يحسن الظن من إبراهيم بن محمد الأسلمي، بن محمد الأسلمي وابن أبي يحيى. نعم، إبراهيم بن أبي يحيى وأبو يحيى اسمه محمد. فكان يقول، كان يقبله ويقول هو الثقة، حدثني الثقة، وقد عرف بالكذب عند غيره. قال: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله وفي صدر صحيح مسلم: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، انتهى. ومسلم رحمه الله إنما قال ذلك حاكيا على لسان خصمه الذي نازعه في اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن، فقال: فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا، يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولم يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه إلى آخر كلامه. فهذا كما ترى حكاه على لسان خصمه، ولكنه لما لم يرد هذا القدر منه حين رد كلامه كان كأنه قائل به، فلهذا عز المصنف إلى كتاب مسلم والله أعلم. وقد احترز المصنف في النقل ابن الصلاح، إنه لم يقل وقال مسلم في مقدمته: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس الحجة، لم يقل ذلك، وإنما قال وفي صدر صحيح مسلم: المرسل في أصل قولنا إلى آخره. فلا، إنما هذا عبارة عن توضيح من العراقي، وإلا فعبارة ابن الصلاح فيها احتراز من العزو إلى أنه من كلام مسلم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله طويل البحث، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ماذا عندك؟ ولكن على المشيخ وما سمع.